إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبابنا الكرام، لا زلنا نتابع الخطط العلمية في تعليم الناس ما يحتاجون إليه احتياجا أساسيا، وهو ما ذكرناه بقولنا ما لا يسع المسلم جهله. وكنا ذكرنا أمر الطهارة والصلاة والزكاة والصيام، في كل ذلك نذكر رؤوس المسائل والأمور المهمة التي يحتاج إليها غالب الناس. وفي كل هذه الأبواب تركنا أشياء لمتعقب، فلن نأتي على الكلام كله. فاليوم هو درس تكميلي لأبواب الزكاة، وذلك أن ذكرنا أن الزكاة تجب في المال، وذكرنا زكاة الفطر، وقلنا مصارف الزكاة ثمانية، ووضحنا ذلك وبينا معنى النصاب ومعنى الحول ومقدار الخارج وإلى من تكون. والصدقة على قسمين، إما واجبة وإما مستحبة. فالتي شرحنا هي الصدقة الواجبة، هي الفريضة الزكاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان والحج. فذكرنا أمر الزكاة التي هي الركن وبيناها، ووضحنا مصارفها، ووضحنا الأموال الزكوية التي تجب على الناس. وإنما ننبه تنبيها واحدا ثم ننتقل إلى صدقة التطوع تكميلا لباب الزكاة، وهو أن من شروط وجوب الزكاة أن يحول الحول على المال الذي بلغ النصاب. وهذا الحول يختلف باختلاف الأشخاص، فمن الناس من يبلغ ماله النصاب في رمضان فحوله وزكاته تكون في رمضان، ومنا من يكون في شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة وفي المحرم، وأيا كان الشهر العربي الذي بلغ مالك فيه النصاب فعليك أن تؤدي الزكاة في هذا الشهر، وهو شهر الزكاة الخاص بك، فامتثل هذا الحول. وكون الحول يختلف من شخص إلى شخص توسعة من الله رب العالمين على الفقراء أن يجدوا نفقة طيلة العام، في كل وقت من أوقات السنة يكون هذا قد بلغ ماله النصاب في وقت غير هذا غير هذا غير هذا، فيجد الفقير النفقة في كل وقت يحتاج إليه. ومن الأمور التي تجعل الفقير لا يحتاج إلى أن يحوج نفسه ويبذل وجهه في السؤال والمسألة الصدقة المستحبة، صدقة التطوع. وهذه لا يشترط لها نصاب، وليست لها مصارف محددة، وليست معني بها شخص دون آخر، إنما يخاطب بها جموع المسلمين كل الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: على كل سلامة من ابن آدم حين يصبح صدقة. قوله صلى الله عليه وسلم على كل سلامة من ابن آدم حين يصبح صدقة، عدد السلامة المفاصل في الإنسان 360 مفصل. إذن على كل واحد منا، غني أو فقير، ميسوء أو غير ذلك، على كل واحد منا في كل يوم صدقة. عدد هذه الصدقات الواجبة عليه 360 على قدر المفاصل التي في بدنه. فلعل قائلا يقول: من أين أجد ما أتصدق به 360 صدقة في كل يوم؟ وإن كان معي المال، أين الفقراء الذين أبحث عنهم لأعطي كل هذه الصدقات؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا بدائل يستطيعها كل إنسان. فقال النبي: في كل تسبيحة صدقة، وفي كل تكبيرة صدقة، وفي كل تحميدة صدقة، وفي كل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. أو قال مرة: تبسمك في وجه أخيك صدقة. وقال: تعين الرجل فتحمل له دابته على متاعه صدقة. أو قال مرة: تعين صانعا أو تصنع لأخرق، فهذه صدقة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للذي لا يستطيع هذه الصدقات، قال: على كل سلامة بن ابن آدم حين يصبح عليه صدقة. فقال قائل: أرأيت يا رسول الله إن لم يجد؟ قال: تعين ذا الحدث الملهوف. قال: أرأيت إن لم تصنع ما استطع؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال: فإن لم أفعل؟ قال: تمسك عن الشر فإنها لك صدقة. فإمساكك عن الشر وكف أذاك عن الناس، أذاك بلسانك أو بيدك. النبي قال: المسلم، يعني الحق، من سلم المسلمون من لسانه ويده. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. قال العلماء: فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل العضوين اللذين غالبا ما يصل الأذى بهما إلى الناس، وهما اليد واللسان، جعل من كمال الإسلام أن يوصل المعروف إلى الناس. فمن أوصل المعروف بيده فلقد كف يده عن الشر، ومن قرأ السلام بلسانه فلقد كف لسانه عن الشر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. ففي الحديث الأول جعل من كمال الإسلام إزداء المعروف، وفي الحديث الآخر جعل من كلام الإسلام منع الشر. ومن أزدى المعروف فقد منع الشر، ومن منع الشر فقد أزدى المعروف. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تمسك عن الشر فإنها لك صدقة. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل لنا بديلا جامعا لكل هذا، وذلك أن الإنسان الذي يسبح في كل يوم تسبيح وتحميد وتهليل أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كل هذه صدقات، وتبسمه وإلقاؤه السلام ورده السلام وكفه الأذى وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجزئه عن كل ذلك أن يركع ركعتين من الضحى. فصلاة الضحى من الأمور المتطوع بها المستحبات جدا، والتي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فأوصى بها أبا هريرة وأوصى بها أبا الدرداء، وكلاهما يقول: ثلاث أوصاني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدعوهن حتى أموت: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعة الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. فرضي الله عنهما وصلى الله على النبي وآله وصحبه وسلم. فهاتان الركعتان تجزئانك عن كل هذه الصدقات. وإنما أنا أعني هذا الكلام لمن لم يستطع ومن لم يكن عنده فائض من المال، إنما أعني ذا الفائض من المال أن يتصدق فعلا وأن يخرج مالا من جيبه فيعطيه فيه لمستحقه، ومستحقه قد يكون من الفقراء وقد يكون من المحتاجين، قد يكون صاحب علاج، قد يكون مدين، قد يكون ذا إيجار لشقة لا يستطيع سداد ذلك وقد يرمى في شارع، قد يكون وقد يكون هذا كثير. ومن الصدقات المتطوع بها ولعلها أفضل الصدقات ما يكون من الوقوف على المسلمين، وهذه الوقوف ما تجدد نفعه وثبتت عينه، كأن يجعل إنسان عقارا وقفا على المسلمين فيخرج ريع هذا العقار يكون في مصالح المسلمين، والعقار لا يرهن ولا يباع ولا أي شيء ولا يشترى ولا يورث، إنما هو وقف على المسلمين، كأن تكون أرض، هذه الأرض تزرع ويخرج خراجها وينفق من خراجها عليها، ثم ما فضل منها يوجه في مصالح المسلمين، فهذه خير الصدقات. ومن أفضل الصدقات ما يكون في الأشياء التي تستمر إلى فترة الله يعلمها، كمثل تبرع في مسجد أو تبرع في جمعية خيرية في أثاثها في إنشائها، أو أن يكون التبرع في مستشفى لعلاج المحتاجين، أو أن يكون دارا لتعليم القرآن، أو أن تكون مدرسة لتعليم أبناء المسلمين، أو أن يكون من أي شيء يستمر نفعه إلى فترة، كأن يرصف طريقا للمسلمين، أو أن ينشئ لهم قناطر، أو أن يجعل على الطريق أي منفعة ينتفع بها الناس، فهذه الصدقة التي خرجت عن مصارف الزكاة الثمانية التي كنا بيناها، إذا ما تم بها المسلمون كان النفع بها أشمل وكان النفع بها أعم. واسمع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه، قال: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، ثم قال: وما نقصت صدقة من مال. فهذه التي أعني يقسم عليها رسول الله، يقول: ما نقصت صدقة من مال، وما فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح على نفسه باب مذلة، وما ظلم أحد مظلمة فصبر عليها، يعني عفا. قال: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. فالثلاثة نحتاجها، وإنما دليلي في خطبتي أو ما أقصد إليه ابتداء هو قوله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال. والله سبحانه وتعالى يقول: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والله قال: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. والله قال: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله غفور رحيم عالم الغيب والشهادة. والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. والله سبحانه وتعالى أوحى إلى نبيه أن يقول: في كل يوم في كل صباح ينزل ملكان فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. فالنبي يقول هذا الملك في كل صباح: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الثاني: اللهم أعطي ممسكا تلفا. فيا أحباب تصدقوا، إن الله سبحانه وتعالى يخلف عليكم ويعوضكم، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن الكلام عن صدقة التطوع كغيره من الكلام الذي قلنا، لعل هذه الجملة تتكرر في كل الخطب، أن خطبة واحدة لا تفي بالموضوع، إنما هو إعلام لك، تذكير لي ولك. سأذكر لك مثال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكون لنا قدوة، يكون لنا قدوة، قدوة صالحة نأتسي بها. ذكر أهل الحديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان مجهودا، أصابه الجهد والجوع، فأرسل النبي إلى بيوت نسائه: هل عندكم من طعام؟ كلهن تقول: لا، والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء، ما فيش الله مية. بيوت النبي، وكانوا 9 أبيات، بيت لعائشة، بيت لحفصة، أم سلمة، إلى آخره رضي الله عنهن جميعا. فقال النبي لأصحابه: من يضيف ضيف رسول الله؟ فقال رجل من الأنصار: أنا. فأخذه ومضى إلى امرأته، قال: ما عندك من طعام؟ قالت: ليس عندي إلا طعام الصبيان. قال: علليهم حتى يناموا. سبحان الله، أنا مش عارف يعني حسن العشرة من هذه المرأة، إزاي تعرف تنيم عيال جعانين؟ مش عارف كيف صنعتها. قال: علليهم حتى يناموا. فنام العيال، ثم جلس الرجل وامرأته مع الضيف. وما دامت المرأة بكامل حشمتها، إن كانت تجلس تأكل أمام رجال هذا لا ينافي الدين، وإن كان الأفضل أن تكون في ناحية يعني. تعارفنا عليه وهو شيء جيد، لكن لا ملامة. فجلس ثلاثتهم على المائدة: الضيف والرجل والمرأة. ثم قامت المرأة تصلح السراج، المصباح، فقامت تصلحه بل تطفئه، فأطفأته، فأكل الضيف وهما لم يأكلا شيئا، والأكل ما فيش أصل، لم يأكلا، إنما جلس أمامه ليؤنسانه أن الطعام كثير كل. فأكل الرجل، فلما كان من الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما صنعت بضيفك؟ ما صنعت بضيفك؟ فقال: كان من أمري كذا وكذا. قال النبي: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما. وفيهما ينزل قوله سبحانه: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أو ذا الإيثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال رضي الله تعالى عنه: يا بلال، أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا، لا تخش من الله إقلالا، فإذا ما أنفقت الله سبحانه وتعالى يخلف عليك. لكن ينبه الإنسان أن يكون عاقلا ذا توازن حسن. بمعنى، بعض الناس يسمع مثل هذا الكلام فيكون عنده الدافعية أن يتصدق بكل ماله، ويسمع إن أبا بكر تصدق بكل ماله، ويسمع أن عمر جاء بشطر ماله، وأن ابن عوف تصدق بكذا وكذا، وأن العباس جهز كذا، وأن عثمان رضي الله عنه جهز جيش العسرة رضي الله تعالى، فقال النبي: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، وأن فلان فعل، وأن أبا الدحداح رضي الله عنه تصدق بحديقة كاملة، وأن سعد بن عبادة تصدق وجعل وقفا حائطا تسمى المقراط، وكانت أمه قد ماتت، فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلدت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. قال: فأشهدك أن حائط المقراط صدقة عليها. فيسمع كل هذا وغيره فيقول: وأنا أتصدق بكل مالي. فيقال له: لا، إنما خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، فأنت تدفعها وأنت ظاهر الغنى عنها، لا تتعلق بها نفسك، فلو كان المال كثير تصدق منه بالشيء اليسير ثم يخلف الله عليك فتصدق باليسير ثم يخلف الله عليك فتصدق باليسير. فإن النبي صلى الله عليه وسلم منع سعد بن أبي وقاص أن يتصدق بثلثي ماله، فقال فالستر يا رسول الله؟ فقال لا. قال فالثلث؟ قال النبي الثلث والثلث كثير أو كبير. يا سعد إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وكان كعب بن مالك رضي الله عنه لما تاب الله عليه أراد أن يتصدق بكل ماله، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا كعب أمسك عليك بعض مالك. فيرغب الإنسان في الصدقة بما لا يثقله حتى لا يمل فعل الخير. إنما أحبابنا الكرام تنبيه وبه نختم، إذا كنا نقول لإنسان في أمر الصدقة اقتصد فألا فليتق الله فينا هؤلاء المبذرون، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وبنمشي في الطرقات امبارح وأول امبارح في الأفراح في التبذير الغير عادي، في هذه المصاريف الغير عادية. هو أي الزواج عند المسلمين؟ يرى رجل فتاة فتعجبه فيذهب إلى أهلها فيتراضوا جميعا فيسمي لها صداقا فيعد المسكن ثم يعطيها الصداق ثم يأخذها وينصرف. بين الحلال والحرام الصوت والدف أن يكون مشهدا معلنا. فما هذا التبذير الكثير جدا؟ وبعدين بيكون ديون، ديون كثيرة تصل إلى حد السفه والتبذير. فإن كان يقال له في الصدقة التي يؤجر عليها كن مقتصدا، كن عن ظهر غنى، فكيف بهذه الأشياء التي تثقل كاهلة ثم هو لا يتقي الله في نفسه ثم بعد ذلك يندم ويندم. فاتقوا الله يا عباد الله. وختام كلامي خير الصدقة سقيا الماء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.